I'm Thank you. بينهما بين وفاة أبي زكريا الرازي الذي يكثر به الغربيون ويعني يباهون به وأنه حقق تقدم بالعلم وكذا وكذا، ولهذا يطلق أحيانا على صيدلية مثلا على مشروع ضخم على كذا الرازي. أي الرازيين؟ الطبيب لاحظتم هو اللي يستقرون به لأنه هو بحث في تصنيفه في العلوم الطبيعية يفتخر به الغربيون أو ينكرون ويظهرونه. ماذا كانت عقيدة الطبيب؟ هل هي مثل الرازي متكلم؟ لا، هذا الرازي الطبيب كان ملحدا لا يؤمن بالدين نهائيا ولا يؤمن حتى بالبعث بعد الموت، ولذلك له أبيات في أبيات لق قالها في إنكار القيامة وإنكار البعث ونقضها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، جاب الأبيات وجاب الرد عليها في أبيات ونقضها ما فيها. ونكر قلع عالم من مدارج الحلقة القادمة إن شاء الله. محمد طيب رحمه محمد إن شاء الله يذكرون يجيب لنا أبيات الرازي ورد ابن القيم عليه ما هي القضية التي كان يتناقشان فيها والتي أثار خلاف بينهما فيها إن شاء الله تعالى. المقصود أن الرازي هذا الطبيب أبو زكريا كان ملحدا، أما أبو عبد الله فخر الدين ابن خطيب الرازي فإنه كان إماما من أئمة علم الكلام، كان أشعريا وكان أيضا متصوفا معنا، وهو مؤلف التفسير الكبير المطبوع المعروف المتداول. هذا الرجل حصل له قريبا مما حصل للغزالي، وسبحان الله لما تجدوا السلسله تتعجبون. الاشعري شاب في اخر حياته، بعدين الامام الثاني في الشعر مثلا الدويني شاب في اخر حياته زي ما بيجينا بعدين، بعدين ابو حامد الغزالي في ميل الدويني شاب في اخر حياته، وبعدين الامام الذي اشتهر ايضا بما بعد في الافاق اكبر فيه هو الرازي وشاب في اخر حياته. ايش معنى هذا؟ يعني لا في توب وتوب وتوب، بعدين اتباعهم متمسكون الى اليوم بالذي تابوا عنه، ما تمسكوا بالذي تابوا واهتدوا اليه، لا، تجدهم اذا نقلوا كلام الرازي ما ينقلون ما في اقسام من الكتاب، اذا جابوا كلام الغزالي ما يجيبوا ما في كتابه في الجامع العوام عن علم الكلام، في كل سبحان الله في عقائدهم ينقلون عنه. قال إمام الحرمين، قال فخر الدين الرازي الإمام العظيم، قال الغزالي كذا كذا، ما يجيب الأخير يعني لا، يعني واحد يقول لك أنا كتب، بعدين لا كانوا زينا اليوم يقول لك أنا يعني مثلا كل كتب المطبوعة بعد النشر وإلا كذا، ما كانت الحكاية هذا الشكل، فيكفي الواحد اللي يشوف. الآن نحن لو واحد قال أنا كتب يقول ما يكفي، أنت تكتب مجرد طالب تكتب وزارة الإعلام مثلا في بلدك ولا تصبح ولا تروح في طبع أي كتاب وتكتب، أليس كذلك؟ لكن أول ما كان في الواحد يأخذ العلم فتابوا وتوبتهم مشهورة، كيف تتمسكون بما تابوا عنه؟ المهم الرازي يقول في كتابه أقسام الأجيال، انظر هذا الأجيال يقول نهاية إقدام العقول لقالوا حقيقة إن نهاية إقدام العقول في ماذا؟ فيما أمرت بالكف عنه، لكن لو أقدمت العقول على فهم الكتاب والسنة والله نهايتها طيبة عظيمة، حتى لو أقدمت العقول على النظر في الكون، لو واحد راح إلى البحر فقط ويجرب الجهوز ويطلع يكتشف فيه ويستفيد، يعني كذا لو في السماوات في أي شيء في الكون يبحث بعقله ويفكر يصل إلى نتائج، لكن فيما حضر عنها وفيما حجب ولم ومنع نهاية إقدام العقول عقاب قيد، وقيدها فلا تعرف شيئا أبدا، وغاية سعي العالمين ضلاله، غاية سعي العالمين جميعا ضلاله، لا، يعني إذا كانوا على مثل سعي هؤلاء الناس الذين يتبعون بعقولهم وآرائهم معرضين عن الكتاب والسنة، لكن هو يعبر عن حاله العالمين في عرفه المتكلمون، وأرواحنا في وحدة من جسومنا وأرواحنا في وحدة من جسومها. سبحان الله، ايش هذا الكلام؟ الواحد لما يفكر فيه يجد العجب، كيف يكون الإنسان في وحدة من نفسه هو وأرواحنا في وحدة من جسومها؟ ليش؟ الإنسان كل ما خلق الله تبارك وتعالى وجعله يسير على ما أمر هو وما قرر سبحانه وتعالى تلقائيا تجد منضبط تماما، إلا إذا شاء الله لحكمة أو لعالم. الكواكب في السماء يقولون، أنا ما أنسى يقولون احتمال أن يصطدم نجمان في أقرب مجموعة تمثيلية أو مجموعة نجمية، أن يصطدم نجمان مثل إيه؟ مثل أن تصطدم سفينتان إحداهما في المحيط الهادي والأخرى في المحيط الأخرى في المدى، أي لا يمكن أن تصطدمان وهما واحدة في البحر الأحمر واحدة في البحر الأبيض جنوبا في هذا المحيطين، أي لا يمكن أبدا على كثرة ما في هذا الكون من النجوم السيارة وغيرها وما فيها لا يمكن أن يقع الخلل. ليش؟ الله عز وجل هكذا خلقها وأدخل صنعها سبحانه وتعالى وجعلها منضبطه ما في تصادم. الانسان نفسه جعل له القلب وجعل له السمع والبصر، ما خلقه عز وجل وهو الذي وضع له ما يبكي عليه من السنن اي انه منتظم الا اذا شاء الله لعارف اخر، لكن العصر فيه الانتظام. فالجسم هذا الجسم منتظم وفق السنه الربانيه، العين تؤدي وظيفتها، اليد تؤدي وظيفتها، اللعنة تؤدي وظيفتها، كل شيء. لكن القلب هذا الروح والقلب لما عبئت في غير ما انزل الله الجانب الاختياري من الاسلام يجب ان يمشي مع شرع الله. اذا مشى جانبك الارادي الاختياري مع جانبك الاجتماعي التلقائي الذي هو حركه القلب والاعضاء وغير ذلك معا ترتاح، ما في تصادم، فلا تكون وحده بين الروح والجسد، انت سويا. ولهذا اكثر الناس اطمئنانا المؤمنون دائما ابدا مطمئنين بكل اعمالك بكل حياتك، لكن اذا حصل ان الاعضاء تمشي على ما امر الله في الجانب الاجباري الطبيعي الذي جبلها عليه سبحانه وتعالى، ولكن القلب معبأ بما يخالف امر الله ويامر الاعضاء ان تعمل بخلاف ما امر الله، فتكون هذه الحاله من التنافر. مثلما لو في قطعة خيار مكينة جهازة، مثلا مكينة تركب مكينة في جهاز آخر ما في ما تركب، فإذا يكون الحال كما قال الرب وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاء عاصم خيانا أذى وغذان ولم نستجد من تحتنا طول عمرنا سوى إن جمعنا فيه قيلا وقال نسأل الله السلامة والعافية. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم شرح هذه الأشياء وما أيضا مضاف إليها ونكمل ما بعدها. الحمد لله وصلى الله وبارك عليه وسلم. يقول حينما ذكرت حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان أو غيره على عن 11 ركعة واستعتق المهم يقول كأني بك ترى عدم الزيادة في رمضان على 11 ركعة وهذا الذي يدين الله تعالى فيه الكلام يقول الزيادة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة بين نفسنا نرجو التوضيح حقيقة أنا ما كنت أقصد الدخول في هذه المسألة أنا قلت حديث الثلاثة الذين جاءوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها طبعا هؤلاء الثلاثة إذا سألوا ماذا سيكون الجواب بالنسبة لي ولك ولكل إنسان يعرف الجواب أنه سيقال لهم ما زاد على 11 ركعة هذا الذي يقول يقول عندما يسألون ويقولون ما يرون 11 ركعة فقط هذه تعتبر بنظرهم قليلة هذا الذي يتناسب أنهم تقالوها لو قال ثم المؤمنين لو قال أحد أنه صلى الله عليه وسلم يصلي 40 ركعة مثلا ما يتقالوها لكن 11 ركعة يعني هذا أولا هو الحاصل هو الثابت ثم انه مناسب ان يتقال فعلا وننظر اليه على انه قليل لكن الراي في المساله كما قال الاخ هو انه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى وكل قول له صلى الله عليه وسلم يوضحه فعله ما هو هذا المثنى المثنى وضحه صلى الله عليه وسلم بفعله الذي فصلته ام المؤمنين يصلي اربعا ثلاثة عن تصميهن وظهورهن ثم أربعا ثلاثة عن تصميهن وظهورهن هذه ثمانية ثم يوجد بثلاث هذه 11 ركعة والروايات الصحيحة الأخرى التي فيها 13 ركعة هي إذا يعني حتى نجد بين الروايات نقول إذا لم ندخل راتبة العشاء ولم ندخل ركعتي الفجر فلا يكون لك لا 11 لا 13 ولا 15 تكون 11 هي هذه التي جاءت في الحديث أربعا ثم أربعا ثم ثلاث يعني 11 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويقرأ أيضا قراءة على مهل وبتذكر وبتفكر وإذا مر بآية رحمة سأل الله سبحانه وتعالى وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله سبحانه وتعالى وإذا مر بآية تنزيه سبح الله تبارك وتعالى هذا كله ثابت في الحديث الصحيح فإذا تصورنا ذلك فنعلم أن أم المؤمنين عندما قالت فلا تسأل عن حكمهن وطولهن هذا في هذا الشكل تكون هذه الثمان من حيث الثمن طويلة حسنة وطويلة في أدائها وفي قراءتها لكن كون هذا هل هذا يعني أن ما عداها لا يجوز نقول هذا هو الأفضل ويكفيني أنا وأنت أن نلتزم بالأفضل وأما كون غيرنا قد فعل ما هو جائز أو في نظره قد يكون عند البعض قد يرى أنه أفضل لا نوافقه لكن هو جائز نعم ونفتكر أنه جائز ولكن يجب أن ندعو الناس إلى الأفضل ونقول لهم إنه أفضل يعني أن نبين أن الأفضل هو كذا وإن كنا نقول إن الآخر أيضا جائز فلم أقل أقصدنا أن أقل حسنا إنما كما قلت أن الثلاثة لما سألوا هو هذا الجواب المتوقع عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله إذا قال الأشعري إن رؤية الله يلزم منها أن يكون الرائي في جهة تقابل جهة المرء فيكون لله جهة والله منزه عن هذه الجهة التي هي مقابلة الرائي وعليه بأن الرؤية ستكون ولكن لا إلى جهة فما يكون الرد عليه وما هي القاعدة العامة في هذا الدرس وهو أن يأتي أو أن من فات كذا يرسله يستلزم كذا وينفي كذا إلى آخره القاعدة العامة في هذا الباب هي قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع يلزم ما يلزم ما يلزم الواجب وتذكرون ذكرت لكم قصة محمود الغزنوي مع ابن فورس التي ذكرها الإمام الذهبي في أعلام النبلاء دخل ابن فورس هذا من كبار المؤولين له كتاب التأويل كله تأويل في الإسلام أخذ يجادل محمود الغزنوي الفاتح المشهور الذي فتح العلم هو الذي تعمق في العلم حتى وصل إلى تقريبا البنغال أو قريبا منه فقال له سأله عن العلو فتكلموا في العلو أن قال الفاتح والسلطان قال إن الله تعالى فوق المخلوقات كما أخبر. قال هو يلزمك بالإثبات الجهدي أن يكون كذا يعني خاليا من غيرها أو يكون كذا يلزمك كذا. فقال له السلطان قال أنا لا يلزمني شيء أنا لا يلزمني شيء لأنه هو الذي قال هو قال وأنا أقول كما قال الرحمن على العرش استوى مين قال الله هو قال وأنا أقول كما قال إذا في شيء لازم يلزم مين يلزم الكتاب ما يلزمني فعلى أبيك يقول يلزم الله في عبد الكتاب لا أقول إذا وتفهم وهكذا. هذا الجواب الذي يقال دائما مسلما أقحم نفسه فيما لا شأن له يلزم من الإثبات الرؤيا كذا وكذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر والصحابة جالسون وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر وأشار إليه في ليلة النصف في هو مكتمل بدر مكتمل كما ترون ربكم لا تضارون أو لا تضارون في رؤيته. إذا يلزم على الرؤية والعياذ بالله لو في واحد زنديق يقول يلزمك كذا يا رسول الله يلزمك أنه في جهة وفي مقابلة وفي كذا ولا لا فاللازم هنا ينصرف لمن يسجد ينصرف لصاحب القول الذي قال في الأساس. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب فليحذر الإنسان أن يقال له قال الله قال رسول الله ويقول طيب لكن يلزم كذا ويلزم كذا هذا ذل ما جاء عن الله ورسوله سلمنا وليلزم ما شاء ليلزم غيره ما علينا منه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حجتنا وهذا دليلنا. ولذلك نقول لهم اثبت الرؤيا دون ان الحمد لله لا عرف نثبت الرؤيا نثبت اي صفه من الصفات دون ان نخوض في الكيديه ليس كمثل شيء كيف مقابله ومقابله هذا دخول في الكيد دخول في الكيد والكيف لا نخوض فيه عقولنا تعجز عن كيفيات المخلوقات في الدنيا عقولنا تعجز عن معرفه كيفية نعيم أهل الجنة في الجنة فكيف نعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا وسبحانه وتعالى عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هل يوجد كتاب في العقيدة الصحوية شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؟ يعني هل يوجد شرح السؤال المفروض يكون هل يوجد شرح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ونفعنا واياكم بعلمه هل له شرح العقيده الصحاويه؟ الشيخ رحمه الله ما يعني تفرد بان يشرح هذه العقيده ولو نظرت الى كتب الشيخ تجدون انه حال الشيخ كحال ائمه السلف الصالح علم غزير ولكن كتب قليله او يمكن ما هي موجوده وان كتبوا شيء فهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما شاء الله لما قالوا يلا دراسات عليا وكذا والفوا وابحثوا لم كل واحد يجمع يطلع كتب او النواحي الماديه ويجمع او الله اعلم قد يكون ايضا نواحي حتى لو شيء من العلم. لكن الامام احمد رحمه الله كان ينهى عن الكتاب سبحان الله شوف الائمه الغزالي وعن الكتاب فلما علم الله حسن نيته كما قال الجلال بن جوزي لما علم الله حسن نيه الامام وهو ان لا يعارض كلامه بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خيب له من التلاميذ الثقات من حفظوا فتاواه التي هي ولله الحمد الدنيا على الدنيا. هكذا حال العلماء. الشيخ عبد يعني حفظه الله ما في كتب تتناسب مع علمه يعني المفروض يكون على لو كان مثلا انا عندي مجلد ولا مجلدين المفروض يكون عند الشيخ كم 100 ولا 1000 مجلد مثلا ما في. لكن هؤلاء علمهم اضاء الخلوق بفضل الله عز وجل ونشر في الافاق واشتغلوا بالجهاد العلم ونشره والدعوة إليه عن التصنيف وعن التأليف يعني هذا شأن كثير من علماء السلف. ولهذا أنا أقول هذه قضية يعني أستغلها فائدة لسببين. السبب الأول القضية الأولى أن لا يتعجل أحد من الشباب في التأليف كلما جمعنا شيء قلنا ألفنا وطبعنا ونشرنا لأن التأليف هذا أخوان موعين العلم كله موعين ولا سيما التأليف زي جلستنا هذه كلها كلمه ونشرت ممكن فيه من كان هذا الساء الغبار المسجل اصبح كالتاليف لكن كلام قال لكن الفت كتاب مصيبه يقرا لتداول في الافاق يؤخذ على انه علم فقد يضل به كثير من الناس عافانا الله واياك. وانت تفسر طيب التعريف يقول بعد النضج العلمي ونحن كلنا طلاب والله اعلم قد يعني ما نصل الى مرحله النضج وكذا. فاقول هذا من الناحيه الاولى يعني من الشباب لا يعني هذا الفائده الاولى في هذه القضيه ان لا نفكر وننصرف سريعا الى التعريف. والفائده الثانيه انه لو جاء واحد وقال في إمام من علمة السنة مثلا اللالكائي مين اللالكائي يا أخي الغزالي ولا فلان ولا شوف قديش ألفوا 500 كتاب 400 كتاب أنت تقول لك فلان مين فين كتبه فلان فين كتبه كثير من علمة السنة الذين في عصرهم قاوموا البدع وأولوا لله وجاهدوا لله حق جهاده ما لهم كتب في عصرهم كانوا قمم وغيرهم ما كان لقيمة تذكر مثلا من جانبهم أو كان كلف فقط لهم ولكن ما ألفوا. فجينا نحن بعد قرون فمن ألف اشتهر وضعنا معالم المؤلفين ومعالم كذا وقل فلان له كذا كتاب يمكن ما فيها فائدة كثيرة يمكن ما فيها زيادة فائدة حتى لو مفيدة منقولة من غيره والذين جابه جهاد ودعوة لا يزالون من السيدات. يجي واحد يقول هيا جيت هذا فهذا وين هذا أفضل هذا أكثر يقول لا خطأ عندنا يعني عندنا شاهد من العصر هو أننا لو قارنا بعض الناس اللي طلع له كل شهرين ولا كل سنة كتاب في مثلا مثل الشيخ حفظه الله الذي هو في العلم يعلمون منزلته ويعرفها الجميع لكن هذا وهذا ما رسائل صغيرة فتاوى صغيرة لكن أين علم هذا من علم هذا؟ فنأخذ في هذا عبرة تاريخية تبع لهذه المناسبة. الشيخ الأخ هذا يذكر نعم أظن في العدد الخامس عشر تعليقات الشيخ على ذلك لكن نفس المشكلة لماذا تناسب مع كلام هذا الطويل العريض؟ هو تعليقات بسيطة. كان علم السلف الصالح ومن بعدهم ومن سار على نهجهم كان كلامهم قليلا كثير الثمرة كثير الضرر ولكن من جاء بعدهم كلام كثير ولكنه قليل البركة إن شاء الله يعطينا في سؤالين يقول الأخ ذكرت الصليبي والنصراني في درس اليوم ما الفرق بينهم؟ الأسئلة هل الصليبية عقيدة تختلف عن العقيدة النصرانية؟ العقيدة هي النصرانية العقيدة تسمى أو الدين تسمى النصرانية. الصليبية تطلق على الحروب الصليبية يعني الذي نريده هو إيه؟ الموقف صليبي يعني الغرب ينظر إلينا نظرة صليبية بمعنى أنه يعتبرنا أعداء محاربين له حتى لو كان هذا الإنسان الصليبي لا هو مؤمن في عقيدته هو يعني هو ما هو متمسك ما يذهب إلى الكنيسة ما يسمع مواعظهم ما يقرأ الإنجيل في حياته ولا مرة لكن هذا في دينه. لكن الصليبية بمعنى الحروب الصليبية التي صارت بين المسلمين وبين النصارى فالنصارى استمروا صليبيين يعني يقاتلوننا لأننا أعداءنا وليس لأنهم متمسكون بدينهم هذا هو الفرق. تخلوا عن دينهم كثير لكن لما تخلوا عن حربهم وموقفهم منا باعتبار أنهم يخوضون معنا هذه الحرب وإيش هو الشيء واحد وهذا يعني الكلمتان تطلق على اي واحد. هذا الاخ يقول التقيت بشخص وجدته مغرما بحب احد اخطاب الصوفيه وقال لي ان اسمه محمد ماضي ابو العزايز فتارك يقول انه خليفه رسول الله وتارك يقول انه يقول انه ولي ولا ولي بعد واذا قلت له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هو الاخر اسمه محمد ايضا نعوذ بالله فارجو القاء توضيح لي عن هذا الرجل ان كنت تعرف عنه شيئا وفقك الله. والله يا ليت من كثرهم ما عاد يقدر نحصيهم يعني من يقدر يعني لكن اذا كان احد من الاخوان يعرف عن هذا قد يكون له ترجمه يعني انا لا استدعي لا بد له ذكر والله غريب علي الاسم لكن الان لا استحضر عنه شيء لكن ابو العزايم هذه تمرت عليه نعم انما كثير وغير ابو العزايم كثير العزايم ومصائب نعوذ بالله. فاللي يقول انه ايش يقول انه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اي شيء ويقول لا ولي بعده، هذا مثل الاعراب الذي جاء لنا في المسجد فنهره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول المسجد. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين واريحوا عليه سلوى من الله، فرأى الرفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى اللطف، فلما صلى ودعا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فعلوه كلهم الا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حبه، قل الله يرحمه ومحمد. فقال له صلى الله عليه وسلم بنفس الخلق الرحم قال لقد تحجرت واسعا، رحمه الله واسعه، اذا ما رحم الا انا واياك رحمه الله واسعه. هذا يقول لا ولي بعدي سبحان الله. وبعدين وين الطائفه المنصوره النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انها باقيه الى قيام الساعه، وياتي عيسى بن مريم عليه السلام وتكون معه ويقاتلون الدجال. هذا يقول لا ولي بعدي، كل ذول اللي جايين لهم ما فيهم من الولايه شيء، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا حجر واسع، حجر واسع نعوذ بالله. وهذه من الضلالات، يعني يكفي ان تعرفوا عن مثل كلمه هذا الاخ ان هؤلاء ناس موجودين ويناقشون. وإذا قال له يقول وإذا قلت له محمد رسول الله يقول هو هو الثاني هو الآخر اسمه محمد. وإذا قلنا لهم أيها الناس اتركوا هذه الضلالات وهذه البدع، قال أنتم تكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتكرهوا الأولياء. وهذا الذي يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلت له محمد رسول الله يقول حتى القطب حقنا اسمه محمد نسأل الله العافية. زي اللي يقول هم اثنين مثل ما قال قازان او هولاك لما دخل معه علماء الاسلام، فقال هو قازان نعم دخل لما دخل عليه شيخ الاسلام الجينيه والعلماء ينظرونه ملك التتار، قال هما رجلان عظيمان محمد بن كيف الخاص، محمد بن كيف الخاص يقول هذا رجلين عظيمين زعيمهم جد بن كيف الخاص ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول انه اقر بهذا الكلام أقر للمسلمين بفضل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. أين هذا من هذا؟ فهذا يضعه ويقول أيضا حتى هذا الولي اسمه محمد، هذا من أولياء الشيطان ليس له حظ. من يقول هذا الكلام لا حظ له بولاية النبي صلى الله عليه وسلم ولا بولاية المؤمنين نسأل الله العفو والعافية. فإن كان قد مات فقد أفضى إلى ربه، نرجو أن يكون قد تاب، وإلا فقد لقي الله على ضلالة الكبرى. وأما هذا الحي الذي يناظرك أيها الأخ السائل فيجب عليك أن تبين له الطريق الصحيح وأن تدعوه إلى الله وأن تناصحه بقدر ما تستطيع، بغض النظر عن كونك تعرف شيء أنا في العزائم هذا ولا ما تعرف. يعني يهمك أنه أيا كان الاسم حتى لو حط محل في العزائم على الإعلام الهمة، لو قال مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة كذا كذا وقال نفس الكلام ولا نبي بعده لا ولي بعده وأنه أيضا اسمه كذا هذا الكلام ما نقر عليه، فكيف على هذا أبو العزائم هذا القطب المجهول لما حدث عنه؟ فنقول أنه ينبغي لك أنك تحرص على هدايته إن شاء الله، هداية الدلالة والإرشاد وإلا بالتوفيق من الله عز وجل. هذا نفس القضية زي ما تشاهدين هذه فيها الأسماء الحسنى وهذه فيها آيات من القرآن وأدعية وأذكار ما هي قد يكون فيها الظاهر كلها قرآن كذا كلها قرآن الظاهر. وبعدين وهذه فيها يعني يصلي هذه بعدين يقولها لكن هي كلها يعني واحد يقول انا هذا كلام الله القران واسمع الله الحسنى اضعها في جيبي ليش؟ قال يجيني الرزق يجيني البركه اتوقف في امر انت اليه حرص لي تحفظني لان هذه ايات مختاره من كتاب الله وهذه اسماء الله الحسنى. القضيه ما هي قضيه انه هذا مجرد انه من كلام الله فلنفعل به ما نشاء أو هذه أسماء الله فلنتخذها كما نشاء؟ نحن متبعون ولسنا متبعين. فهل حمل النبي صلى الله عليه وسلم او احد من اصحابه هذه الايات واختارها او هذه الاسماء واعتقد فيها ذلك؟ ويسأل هل اعتقاده هذا الشرك؟ لا، نحن ما نقول انه يشرك بالله، ما يشرك، لكنه مبتدع. مبتدع هو اذا كان يعتقد ان الله تعالى هو الذي يرزق، لكن ببركة هذه الاسماء وهذه الاسماء يحصل لي الرزق من الله، هذا مبتدع. طبعا لو اعتقد ان غير الله يرزق هذا يكفر معروف، لكن هذا لا يكفر ولا يقلص المشرك بمجرد انه يعتقد بهذا، لكنه مبتدع. ليش حق هذه الايات؟ وما من دابة من الارض الا على الله رزقها، يعني كيف يتم الرزق مثلا؟ ليش نحط ايات اخرى؟ ليش ما نشيل القران كله؟ هذه الايه القران نشيله كله ونعتقد فيه مثلا انه ما دام انا رايح مشوار اليوم وخايف ينجح ما عنده احط المصحف في جيبي وان شاء الله توفى لان القران في جيبي. هل فعل هذا احد السلف؟ من اراد التوفيق فنحن ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا دلنا عليه ابدا في اي امر من الامور. الكرب له ادعيه، طلب القضاء الحوائج له ادعيه معروفه، الادعيه المتوقع ان يقول الانسان في ساعات الاجابه، ادعيه وارده ويتوقع ان يقولها في ساعات الاجابه وارده ايضا باذن الله. يحقق الله تعالى له ما يريد. ما لم يكن في هذا الدعاء اعتداء. الذي يريد الخير والبركه فليقرا كتاب الله سبحانه وتعالى، قال ينور الله تعالى فيه قلبه، يجعله ربيع قلبه ونور صدره وذهاب همه وغمه. ايش اعظم من هذا؟ وكثير جدا في كتب الادعيه الصحيحه ارشادات من النبي صلى الله عليه وسلم ثابته وصحيحه الى هذه امثال هذه الامور التي تعرض لنا. من ذلك مثلا الاستخاره، مثلا هذه ايضا من الامور التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم. لا نشيء هذا الشيء يصلح ما يصلح، استخير الله. لكن لا احمل بس احمل بعض ايات في جيبي وامشي كده على طول دائما، لا، هذه نوعها ان نتقيد بما شرع الله وبما امر وبما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره. بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، يا لطيف يا حبيب يا مانع يا ستار الى اخره. وبرضه يعتقد فيها هذا الشيء الاول بعد الايه طبعا، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، هذه تسمى صلاه الفاتح. صلاه ايش؟ الفاتح، لانه زي ما انت شايفين هي الفاتح. وهذه الطريقه التجاريه يعتقد أصحابها كما كتب شيخهم أن من ردد هذه الصلاة فهو أفضل ممن يقرأ القرآن 6000 مرة. انظروا نعوذ بالله، إذا مرق الإنسان وسيطر عليه الشيطان يقول من الكفر ما لا تتصور نقوله أحيانا. كلمة هذه الأسطر اللي هو وضعها أحمد التجاري بيده بنفسه تعادل قراءة القرآن 6000 مرة، يعني زي ما تقول على عدد الآيات تقريبا عدد كيف؟ لأن هذه يهود جاءني النبي صلى الله عليه وسلم باليقظة، هو قاعد جاء وقال له كذا كذا كذا، والله ما جاءه إلا شيطان، إن جاءه شيء والله إنه شيطان. لا يمكن، ما يقول مسلم، أي مسلم ما يقول في شيء أفضل من القرآن. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول ترى أكثر الكلمتين هذه وأفضل من قرآن القرآن 6000 مرة؟ أعوذ بالله، كم في هذا الكلام من خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم، من اجتهاد له صلى الله عليه وسلم. طيب وين هذا الخير على أبي بكر وعمر وعثمان و 23 سنة يعلم الناس القرآن ويدعوهم إليه وهذا يتلوب عنه؟ وين ما يمكن بعد 11 قرن ويعلم أحد التجاري؟ أسئلة كثيرة جدا لو ذكرتم تدلكم على كفر هذه المقالة عافانا الله وإياكم ذلك. إذا كان الرجل يردد هذه الصلاة يعتقد فيها ما يعتقده التيجاني فيجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يشوف وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويدخل في دين الإسلام من جديد. فإنه إذا كان يعتقد ذلك فنسأل الله أن يعافينا وإياكم، هو على ملة أخرى فيعود إلى دين الإسلام من جديد ويتوب ويستغفر الله عز وجل ويقرأ كتاب الله، لا يعرف عنه يقرأ هذه، يقرأ كتاب الله عز وجل وانظر كيف عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ذكر أن يعبد وليذكر الله تبارك وتعالى. وأما إن كان يحملها مجرد أنه سمع ناس يقولونها ويقصدها ويقولها ما يعتقد فيها ما يعتقد ما أمر به كاتبها ما أمر به واضعها فهذا بدعة. حكمه مثل ما سبق أن قلنا هذه بدعة. اعتقاده في أي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجلب له الخير أو الرزق أو البركة هذه بهذا الشكل الموضوع هذا بدعة. وحمله لهذه الورقة بهذه الطريقة واعتقاده أن التوفيق يحالفه ما دام في جيبه هذا من البدع التي يجب أن يحذرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا هذا يعني على كل حال قد يكون هو عن جهل. أنا قلت أن الاحتمالات كلها تجد فلا نحكم يعني حكما لأننا الآن كما ترون نحن نحكم على المسألة نظرية لا نعرف هذا الرجل ولا ندري ما في نيته لكن يهمنا أن نقول الحكم وأن ننبه الإخوان جميعا إلى أننا إذا وجدنا مثل هذا نبين له خطر ما هو عليه. هذا إنقاذ له يا إخوان والله إنقاذ له لأنه الذي يعتقد هذا الكلام هو على ملة أخرى غير دين الإسلام فيجب عليه أن تنقذه كما استطعت كما يصفك الله تعالى أن تخرجه من طريق النار إلى طريق الجنة. لأنك إذا رأيت إنسان يتردى في شرب الخمر وفي الزنا ألا تنكر عليه؟ ألا تحاول إنقاذا من هذه النار؟ فكيف بالذي يواقع في الشرك؟ هذا أكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل يجوز الإنسان أن يطلب الدعاء من غيره؟ لا بأس في ذلك إن شاء الله ولكن لا تركن إلى ذلك. الواحد منا ما يقول كل ما شاف أحد إخوانه الطيبين يا أخي اجعل أخي ارفع يديك وادعو أنت أيضا لكن ماذا يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه مع ما ورد عنهم من هذا قليل جدا بالنسبة إلى ما دعوهم. فنحن كذلك يجب أن يكون هذا الهدي واقعا. مشكلتنا اليوم أننا إذا جينا شيء جائز خليناه هو السائد المسجد خلاص قال لا تنكر يا أخي دعائك فإذا كل ما جاء الواحد يقول أجعلني هذا يعني يجوز هذا الشيء لكن الأصل في الدعاء اللي أنا أجعل وأنت تدعو لنفسي هكذا علمنا ربنا عز وجل في صلاتنا ندعو الله عز وجل بين مثلا السجدتين ندعو الله بعد السجود مشروع وارد ندعو الله قبيل السلام في نفس هذه هي العبادة اليومية المتكررة وما بعد أيضا ندعو الله خلق. طبعا معروف أن الدور رفع يدين بعد الصلاة فيما قدر تعلمون حكمه. المقصود أن الأصل من الإنسان يدعو قال ربكم ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق. فمرة أحد إخواني المسافر وأنا أعلم أن الدعاء المسافر مستجاب كما صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أخي ادعي لنا لا إن شاء الله ما في شيء. مرة كذلك أنا رأني مثلا على طاعة وإلا حسبني أخ كذا لكن أننا نبقى كل أخ وبتكرار استمرار بحيث كأننا قد نركن إليها هذا خطأ وانحراف في منهج التعبد. الأخ سألت يعني ذكرنا وكان يقول أعرف طريقة التجانية ينوون على الشيخ ويقولون نويت يرد الشيخ الشريف اللازم وهو لا يعتقد هذه الأفضلية هل يكثر أم لا؟ يعني التجاني الذي يتبع هذه الطريقة صاحب هذه الصلاة اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق هو يقول في تجانية ما يبني ما يعتقد أن هذه أفضل من القرآن لكن هو يرددها بنية نويت ورد الشيخ. طبعا لاحظوا التصوف جعلوا ديننا كدين النصارى ما تعبد الله الا بواسطه يعني ما تقول يعني طبعا بدون تلفظ هذه لك يا ربي خالصا لوجهك وصلي لك واذكرك يا رب لا اي شيء تعمله بالعبادات الشيخ يتحول عن طريق الشيخ يرتفع او عن طريق الشيخ يجيك ايضا الاجر او الثواب لهذا الشيخ. هم جعلوا ديننا كدين النصارى، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فجعلوا وصائل او كدين كفار قريش الذين اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فالمريد يذكر والشيخ يرفع الذكر الى الله عن طريقه يتبع. ولهذا اذا نوى يقول نويت ورد الشيخ، اذا صليت يقول استحضر صوره الشيخ والصلاه حتى تخشع. سبحان الله، لما ودوا سواع ويغوث ويعوق ونسرى جاءهم الشيطان قال لو صورتموهم استحضرتم عبادتهم فعبدتم الله عز وجل. انظروا كيف اسلوب الشيطان من اول شرك وقع في الارض الى الشرك الذي يقع اليوم. طريقه الشيطان واحده، وكان الله عز وجل ما حذرنا منه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهانا عن سبيله، وكان القران والسنه ليست ممتلئه بالتحذير من الشيطان وطريقته. يتخذ معانا نفس الطريقه القديمه يكررها كل جيل، وراءه من وراءه ويتبعه من يتبع. هذا من العجيب. فالذي يقول نويت ورد الشيخ دون ان يعتقد افضليه الصلاه ولكن يرددها هكذا، هذا لا يكفر ما يكفر، لكن مبتدع، لانه الورد بدعي، هذه بدعه، الصلاه نفسها بدعه بدعيه. اذا اردت ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه بالصلاه المعروفه التي يعرفها الناس تعرفونها. ولان ربط هذه بانه نويت ورد الشيخ، يعني لانه ما دام الشيخ هو الذي سلى فانا اقول فهذا بدعه تجعل هذه البدعه اغلط واشد. وان كان ينوي انني لا اتعبد ولا اتقرب ولا ادعو الا عن طريق الشيخ فهذا مثل الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دونه. لكن إن كان مجرد جاهل ويقول كل في جهل وكل ما نبني على الدين، جو أصحاب الطريقة وعلمونا الدين وعلمونا الذكر وقالوا لا اقرأ هذا الورد وقولوا له ويت على طريقة الشيخ ما يدري، فنرجو أن يكون معذورا إن شاء الله. لكن بعد أن سمع الحجة، بعد أن قامت عليه، بعد أن تعلمه وأنت أيها الأخ السائل، بعد ذلك لا يجوز له أن يستمر لا في هذه الطريقة ولا في وردها أبدا. فعليك بذلك جزاك الله خيرا. أخبرت الله سأل سؤال طويل جدا لكن يقول هل لي الاستناد نرجع الرائد هؤلاء الناس ابن زينة ابن رشد الرابط الطبيب محمد بن رضا محمد عبده ومازيل الأغاني. على كل حال هؤلاء معظمهم كتب عنهم، يعني مثلا ابن زينة كتب عنه شيخ الاسلام ابن تيميه ذكره في كثير من كتبه، يعني مثلا لو اخذت ثلاثه عرض العقل والنقل او اي كتاب لشيخ الاسلام ابن تيميه مفهرس في الاخير انسك ابن سينا حط ذكر صفحه كذا وصفحه كذا وصفحه كذا مثلا في الفتاوى، فطلع كتاب شيخ الاسلام جمعه كله يطلع عندك شيء كثير وهكذا. قد يكون مكرر طبعا لكن هذه الطريقه ترجع عليه. ابن رشد ايضا كتب عنه قديما وحديثا، وفي رساله من كثير أحد الزملاء نسأل الله أن يكون قد أنجزها وأعانه عليها الله، ما أدري هل طبيعت أو لا، لكنني إن شاء الله إن وجدتها طبيعت أو يعني قدمت الجامعة، إن وجدت أنها قد قدمت الجامعة فلعل إن شاء الله سيعطيني نصرة وقد تطبع إن شاء الله. الرازي الطبيب قلنا الأخ محمد يجيب لنا شيء من النقاط وهم ثم يقول لنا على ترجمته، وانا ما اعرف له كتاب مستقيم لكن له تراجم في كتب الرجال ولا فيما طبقات الاطباء والحكماء لانه محسوب منهم. محمد رفيق رضا محمد عبده كتب عنه محمد رفيق رضا نفسه وكتب عنه غيره. ومحمد رفيق رضا ايضا له عده كتب في مترجمه عن حياته بهذا الاسم محمد رفيق رضا. جمال الدين الافغاني كتب عنه ايضا، كتب عنه كتاب المعاصر دعوة جمال الدين الأفغاني في الميزان كان موضوع الآن موجود. بعدين قال كتب الأغاني خليلة وجنة الليلة وليلة. الأغاني كتاب ألفه أبو الفرج الأصبهاني، رجل راقي خبيث وأراد بهذا الكتاب أن يطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي الأمة جميعا عن طريق ما يورد من حكايات وقصص عن الصحابة، عياذ بالله، حب وعشق وغرام وأشياء سخيفة لا تليق بأي واحد من الذكر العاديين المسلم العادي فضلا عن الصحابة. وله في مزايا أخرى من حتى أنه يذكر أشعار وأخبار، لكن ما علينا، يعني ما فيه من أخبار وأشعار وكذا، لو نقطع ما بقي إلا هي لا نبالي، هذا من اختصاص عن الشعر والأدب ما لم يكن فيها حرارة أو فحش. لكن كلامه عن الصحابة وحتى عن خلفاء بني أمية والعباس فيه ظلم كبير وفيه تحابر وتشويه لديننا لأنه واقعي، وهذا دأبهم وهذا شأنهم كما قال ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. خلينا نجيب إلى كتاب ألفه زيد بن حكيم هندي، ألف الكتاب. وعبد الله بن المقفع كان من الزنادقة المجوس، فكان يريد أن يهدم ملة الإسلام، فقال كيف يصرف الناس عن العبر والحكم التي جاءت في كتاب السنة، يشغلهم ويصرفهم بماذا؟ بكليلة وجنة. وأضاف إليه، أضاف عبد الله المقطع إلى كليلة وجنة قصص وحكايات في الدين في الفلسفة. يقولون أن الكتاب الأصلي ليس فيه هذه القصص الفلسفية، وإنما هو على لسان الطير والوحش والحيوان.